أيها الإخوة، الذي لديه سؤال من الإخوة يكتبه في ورقة ويقدمه لنقرأها ونجيب إن شاء الله تعالى بما تيسر. سمعت وقرأت أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في خطبة الجمعة للدعاء ولا في خطبة العيد إلا أن يكون دعاء الاستسقاء. يا أخي، نعم، كما قلت، الجمعة حين يدعو الخطيب لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، ولا في العيد، لكن في الاستسقاء. بقية الأحوال عندما يدعو الداعي لم يرد منع من ذلك، والأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على جواز رفع اليدين في الدعاء. إنما الذي فيه ضعف مسح اليدين، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، هذا ورد في آثار عن بعض الصحابة كابن الزبير، ولكن لا تخلو هذه الآثار من ضعف المسح، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. أما رفع اليدين بالدعاء فهذا وارد وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوت تواتر معنوي كما قلنا آنفا. أما في الجمعة والعيد فكما تفضل السائل لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حج الإفراد والتمتع أيه والقران أيهما أفضل؟ يا أخي، هذه مسألة خلاف، والأصح والأقرب للدليل أن التمتع أفضلها، لأنه يحتوي على نسكين كاملين: عمرة كاملة وحج كامل، وفيه الهدي، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمناه وكرر وأبدى وأعاد في حظ أصحابه الذين أحرموا بالحج أن يجعلوها عمرة، أي عمرة التمتع، فهو أفضلها لأمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لو استقبل، لأنه قارن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قارنا، ولكنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معك. هذا دليل على أفضلية التمتع، ويليه بعد ذلك القران، ثم يليه الإفراد، وهي بالإجماع مجزئة إن شاء الله والكل على خير. في ورقة، بارك الله فيك، ما ودنا، أخذت من البنك بالفوائد مع العلم أنني قمت بدفع المبلغ عندما قدرني الله على ذلك، وأخذته من أجل سكن، ماذا أفعل؟ يا أخي، تب إلى الله سبحانه وتعالى عن ما مضى منك، واستغفر ربك، ولا تعد بعد ذلك، وأرجو من الله أن يعفو. هل الحج عن أي شخص يقلل الأجر للقائم بالعمرة والحج لأنه سوف يهب العمرة؟ يا أخي، الدال على الخير كفاعله، وفي الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وفضل الله واسع. فأنت أهديت هذا العمل الصالح لأبيك أو لأمك، فلا يبعد إن شاء الله أن يعطيك الله أجر حجة وعمرة كاملة. وفي الحديث إن الله يدخل بالصدقة ثلاثة الجنة: صاحبها، والخادم يناولها، والمرأة تصلحه. ففضل الله واسع، لكن لم يأتي تحديد لقدر الأجر الذي يحوزه المهدي، فلذلك نقول يبشر بالخير ووعده الله بخير، ولكن ما نستطيع أن نحدد إلا شيء حدده الله ورسوله. ما رأيكم في الدعاء الجماعي وبإمام واحد واقفا كل يوم عرفة؟ على كل ما هو من البدع المنكرة، الدعاء الجماعي والتلبية الجماعية ما هي من البدع الشديدة، لكن لو كل دعا على حدته كان أولى، لو دعا كل داع على حدته كان أولى. لكن هل هو من المنكرات أو البدع الشنيعة التي تستنكر؟ لا، لأن له حالات يكون الدعاء جماعي في حالات معينة، فيما إذا دعا الداعي وأمن المؤمنون السامعون حوله، هذا ورد في عدة حالات، منها دعاء القنوت. إنما الذي لا يستحسن ولا يستساغ وله من آداب الدعاء أنه إذا دعا الداعي يلقن السامعين تلقين، فكلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كما يجي عند المطاف وعند المسعى، هذا حقيقة خطأ وتكلف ويتعب للآخرين. بارك الله فيك. هل يجوز لبس الحذاء المخيط والحزام المخيط لحفظ النقود أثناء الإحرام؟ لا مانع، بارك الله فيك، وله محذور الخياطة في إحرام، الخياطة في حذاء، الخياطة في صنقر الساعة، كل هذه الأشياء ما هي محذورة، لأن المحذور كما قلنا مرات عديدة ليس هو المخيط، المحذور هو أن يلبس شيء مهيئ لللبس عادة، وإلا لو أن الإحرام الإزار والرداء حصل فيه شقوق فخطه بالمكينة ليترابط ببعضه وجعلته إزارة مع أن فيه جزء مشقوق ومخيوط، قلنا لا مانع، لأن الرداء لزر الرداء والإزار لزر الرداء، وله من الملبوس المعتاد المعروف مثل الغترة أو العمامة أو العقال أو الفنيلة أو اللباس، هذه المعتادة الممنوعة. الحاج المتمتع من خارج المملكة هل يطالب بالتحريم، هل يطالب بالإحرام من التنعيم؟ لا يطالب، بارك الله فيك، لا المفرد ولا القارن ولا المتمتع، لا اللي جاء من خارج المملكة ولا الذي من المملكة لا يطالبون بالإحرام من التنعيم، لكن الإحرام من التنعيم كما قال بعض العلماء جبرا أسمح به الرسول صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطر عائشة، لأن عائشة تكدرت فقالت يا رسول الله ينطلق الناس بعمرة وحج وأنطلق بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم ولتأتي بعمرة حتى يكون لها عمرة وحج جبرا لخاطرها. فنحن كذلك نقول من كان في نفسه، من كان في نفسه أن يأتي بعمرة يذهب إلى التنعيم وليأتي بعمرة، قبل الله منا ومنه من المسلمين، ومن تركها فقد يكون أقرب وأولى أن يجعل الوقت في ذهابه وإيابه يبقى في المسجد الحرام ويصلي أو يطوف، وعلى خير إن شاء الله، الكل على خير. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يأتي بعمرة من التنعيم. امرأة كبيرة لا سيما يا إخوان إن كثرة العمر هذه ستحدث زحام في المطاف والمسعى كما تعلمون، امرأة كبيرة تتعب كثير في مشيها، متى تصل إلى مكان الوضوء؟ هل يمكن أن تتيمم؟ وهل في هل يمكن أن تتوهل في مكان بالوضوء منه؟ على كل يا أخي الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذه واجدة للماء، وعلى كل ما يلزم أن يكون بسرعة تنتظر، وكما أن تذهب لقضاء حاجتها في دورة الماء فالوضوء أخف، فلا داعي للتيمم مع أنها تتمكن من التبليغ ولو ببطء أو بثقل، تصبر وتحتسب وأجرها على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يا أيها الذين آمنوا، يقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الماء موجود والأسباب مبذولة، أقصى ما هنالك أنها تتعب بعض الشيء وتتأخر ما وصلت دورة الماء، يعني بدل 5 دقائق خلنا 10، ما هو مشكل ولله الحمد، وتتوضأ تحوز الأجر العظيم في الوضوء. كيفية الصلاة على الميت. يا أخي كما ترى من أعمال المسلمين ولله الحمد تكبر التكبيرة الأولى وتقرأ الفاتحة، تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبر التكبيرة الثالثة وتدعو بالدعاء العام ثم بالدعاء الخاص. الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، انك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من حيته منا فاحيا الاسلام والسنه، ومن توفيته فتوفه عليهما. ثم الدعاء الخاص: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم جاز بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم ثبته على قول ثابت الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما تحفظ هذا الدعاء ادعو بما تيسر، لو تكرر اللهم اغفر له وارحمه تكررها فيها خير كثير إن شاء الله. فإن كانوا جماعة مثل صلوا على الأموات جماعة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم. وبكل حال لو دعا للاثنين بدعاء الجماعة لا مانع، وإن كان طفلا اللهم اجعله بعد الدعاء العام، اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازين والديه واعظم به اجورهما، واجعله في كفالة نبيك ابراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. افضل العبادات في المسجد النبوي ما هي؟ يا اخي معروف انها الصلاة فرضا كانت او نافلة، الصلاة لان الصلاة في الف صلاة. سنتوجه إن شاء غدا إلى مكة إن شاء الله، ومعنا امرأة حائض تنوي الحج، ننوي الحج متمتعين، ماذا تفعل المرأة الحائض؟ هل تنوي معنا أم تبقى بعدنا حتى وصول مكة؟ بارك الله فيك. الحائض تحرم معكم بما أرادت من النسك سواء بسواء، كأنها طاهرة وكأن الحيض غير موجود، كأنه لا وجود له، تحرم عادي وتذهب إلى مكة. فإن كانت متمتعة تنتظر حتى تطهر، فإن طهرت أكملت عمرتها، وإن صار يوم 8 أو يوم 9 ما حصل ولا تمكنت من الذهاب إلى مكة لأن ما حصل الطهر، فهي تقرن تدخل الحج إذا أن أصحابها أرادوا الذهاب إلى عرفات ولم تستطع الذهاب إلى مكة إلى الكعبة لتطوف وتكمل العمرة، فإنها تصبح قارنة تدخل الحج على العمرة، حيث تقول لبيك حجاء لأنهم قالت لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج. ما حصل لها ذلك ولا أدت العمرة. يوم 8 أو يوم 9 تلبي بالحج كأنها جابت العمرة، لبيك حجاء، لكن بما أن العمرة ما جاءت تصبح قارنة مثل عائشة رضي الله عنها. فإن كانت أصلها قارنة أو مفردة ما في حرج، لأن طواف القدوم ما هو واجب عليها، كانت قارنة أو مفردة ما هو واجب عليها، لو تركت ذلك عمدا تذهب إلى عرفة إلى المزدلفة إلى منى بأعمال الحج، والموعد إن شاء الله طواف الإفاضة يوم العيد هو المهم، ستطهر إن شاء الله في خلال هذه المدة طواف الإفاضة لركن ركن الحج يوم العيد ثاني العيد، ثالث العيد، رابع العيد، ما حصل لو الخمس عشر أو العشرين معه وقت، متى ما طهرت تطوف. هل يجوز للحاج الصيام خلال العشر الأول من ذي الحجة؟ يا أخي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر إلا إنسان ما يجد الهدي، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وإلا فتركك للصيام أنشط لك على العبادة وأنشط لك على السفر. والسفر كما تعلم ذهاب وإياب وصعود ونزول وعمل وخدمة لرفاقك، فإن صام لا مانع، وإن ترك الصيام فهو أفضل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد غزواته أمر أصحابه أن يفطروا الذين صاموا، وهذا في رمضان، فأفطر بعضهم وبقي بعضهم على الصيام، فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، صاروا آجر أعظم أجرا من الذين صاموا. كنت كيفية الحج المفرد، يا أخي الحج المفرد تتهيأ للإحرام، ثم إذا جئت إلى الميقات تلبي بالحج مفردة، تقول لبيك حجة، وتبقى على إحرامك، إن طفت للقدوم تبقى أيضا، ما تسعى ولا تقصر، تسعى ولا تقصر، تطوف للقدوم وأنت حر في طواف القدوم وحر أيضا في السعي، لكن ما تقصر، تبقى على إحرامك إلى يوم العيد. فإن طفت وسعيت وقصرت فقد تمت عمرة صوت متمتع. كنت لابس لبس الإحرام، هو الإخوان الذين ما حجوا أمامهم يعني مشاكل كبرى، وأمامهم أن الحج شيء شديد قد لا يعرف وقد لا يستطاع وكيف يعمل، لكن ولله الحمد بعدما أنك تدخل في المناسك واحد بعد الثاني ستجدها يسيرة جدا، والغالب أن المسلمين ولله الحمد أعمالهم متقاربة متكافئة، والغالب أنهم ولله الحمد يمشون على الطريق الصحيح الغالب، ثم إن الناس اتخذوا طريقة طيبة قل أن تجد حملة أو مجموعة إلا ومن بينهم طالب علم أو طلبة علم يوجهون ويعلمون والحمد لله. هل المتاجرة بالتبغ حرام؟ وأعني بذلك السجائر، هذا سؤالنا بالأمس. يا أخي، أنا أدين الله أنه من أعظم المحرمات، والمجال هذا سؤال يا إخواني، والجواب لا تسأل الإطارة، لأننا ألقينا فيه محاضرات تحتمل ساعتين كاملتين مع الأسئلة، ولم نوفي النصف مما يجب من التحذير عنه. مضر بالإجماع بين عالم الإسلام والكفار، حتى الكفار يقرون بأضراره ومفاسده، وبإجماع الأطباء بضرره، ويولد من المضار والأضرار والمفاسد على الجسم ما لا يقل عن 90 مرض من الأمراض يولدها في الجسم، أعظمها مرض السرطان، وأيسرها تسويد الشفة والأسنان والروائح القبيحة، هذا أيسرها. وقد بحثنا مع بعض الأطباء المتخصصين بمكافحة التدخين في بعض المستشفيات في المملكة، والذي اتضح لنا أن قرابة 20 مرض سرطاني يحدث بسبب شرب الدخان، مرض في اللسان، مرض في الدماغ، مرض في اللثة، سرطان في الدماغ، سرطان في اللسان، في اللثة، في المري في الرئة وهو أشدها وأكثرها، وفي 12 يعني أمراض حوالي 20 مرض سرطاني ما جينا الأمراض الأخرى. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. والعجيب إن بعض الناس عنده توقف في تحريمه، سبحان الله، ما في شك. زد على ذلك من ناحية شرعية، هل يقول عاقل إنه ما هو بخبيث من الخبائث؟ خبيث من الخبائث. والله يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل يوجد عاقل إنه يقول النفقة فيه نفقة مشروعة؟ هل يوجد عاقل يستطيع أن يقول نعم أنا أقول النفقة فيه مشروعة؟ ما يجد، ما تجد، ما تجد. طيب إذا كان ما هي مشروعة فما ينفقه في السجائر على الأقل، على الأقل في الشهر 150 إلى 100 ريال سعودي. طيب أولا تكفي المبلغ ذا؟ أولا يكفي الأسرة المتواضعة وجبة إفطار أو عشاء أو غدا؟ يكفيها. إذن هو شرف وتبذير. والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولو أني قلت لكم فيه رجل كل يوم يأخذ قرش واحد فيقذفه في البحر، كل ما أصبح أخذ قرش وقذفه في البحر، هل تنكرون عليه أو تقولون ده عادي بسيط القرش؟ سننكر عليه جميعا. طيب المسكين ذا شارب السجائر ذا ما هو قرش أكثر ولا هو في البحر في جسمه، ادفع اشرب نارا وادفع دينارا، اشرب نارا وادفع دينارا. فمصائبه يا إخوان لا تحد ولا تعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم إن الإنسان يا إخوان إذا أراد التخلص منه الأمر يسير، ما عليه إلا أن يسأل الله من قلب صادق أن الله يعينه على التخلص منه، وبعد ذلك يعزم. الطفل يا إخوان يرضع مثدي أمه، وبعد أن يبلغ سنة وثمان شهور أو قريب منها تأخذ الأم في فطامه وتبدأ شيء فشيء شيء فشيء، ثم تكره له الثدي بشيء مر أو كذا، ثم تبدأ مع ولدها شيئا فشيء شيئا فشيء، فإذا جاء إليه جعلت فيه شيء مر. على تقدير الأمهات، كل واحدة لها طريقة في فصل الولد عن فطام الولد عن لبنه. ثم إذا جاء إليه وجده مر قالت له كخ، كلمة يعني فيها شوي حدة. ثم جاء الثانية وإذا مر، جاء الثالثة وإذا حطت مرارة على الحلمة. ثم بعد ذلك تغسله لترضعه، ما تريد أن تقطعه قطع كلي، ولا تزال معه يومين ثلاثة يومين ثلاثة، وفيما بعد إذا قالت تعال قال كخ انتهى. فيا عجب العجب، الطفل سلى مع التصبر ومع التمرين عن ثدي أمه، وهذا رجل يعتبر نفسه من عقلاء الرجال وألباء الرجال، ومع هذا إلى الآن هدانا الله وإياه وبصرنا وإياه إلى الحق، ومع هذا يقول والله ماذا أعمل، والله عجزنا، ادعوا لنا. يا أخي هداك الله، هداك الله، وهل أنت مقيد؟ ندعو أن الله يعافينا وإياك وكل مبلي من المسلمين، ولكن أنت لم تكن مقيد، أعطيك الله اختيار، أعطيك الله عقل وميز وصيرة. يقول لي بعض الإخوة في هذا البلد الشريف من طلاب العلم في منهل المدينة المنورة هنا، من خيرة الإخوة، يقول والله أني حضرت عن شخص يحتضر عند الموت، فلقنته شهادة أن لا إله إلا الله مرات عديدة فما استطاع، عاد ما ندري ما السبب، لكنه يأتي بأصبعيه السبابة والوسطى ويجعلها عند فمه كأن فيها سجارة، يقول حاولت 3 مرات وبالتالي وضع أصبعه عند فمه ما نطق بالشهادة وإنا لله وإنا راجعون. هذا لا يدل يا إخوان على أنه ما هو مسلم، لا مسلم، ونصلي عليه كغيره من العصاة وندعو له ونستغفر له ونرجو له الخير والمغفرة كغيره من عصاة المسلمين. فلكن ذي مشكلة قد تحصل بعض العقوبات، ونستغفر الله ونتوب إليه. نرجو من الله أن الله يلقنه الشهادة وييسرها له، ما نفرح له بشر ودنا له بالخير، لكن الآن ننصحه ونحذره، وفي آخر المطاف عند الاستقبال للدار الآخرة نرجو أن الله يختم له بالخير أيضا وبالجنة وبالشهادة. حجيت عن نفسي للسنة الماضية، وهذه السنة إن شاء الله سوف أحج عن أمي، وبعد الانتهاء منها مباشرة سوف أعتمر عن أبي، فهل ذلك صحيح؟ لا مانع بارك الله فيك. الأسئلة اللي خلصت لا تعود. جمهورية دار حضرت الشيخ شوف اللي يقرأ لي هل ما استطعت أقرأه. حضرت الشيخ إن جماعة موجودين هنا متوجهين إلى مكة لفريضة الحج، ولكن من ضيق الوقت غادي يدخلوا بالحجة ولا باس بهم، يعني عنده المال باه يقدروا يهديوا، ولكن هما من سبب ضيق الوقت غادي يدخلوا بالحجه، اش واجب عليهم يدخلوا معتمرين ام يدخلوا بالحج؟ ما في ضيق الى يوم 8، ما في ضيق، ما في ضيق ما قبل المال، يعني الى واجب عليهم يهديوا ويفدي. ما هو واجب اذا حج مفردين ما فيه هدي، عرفت؟ ما لا باس بهم، عندهم مال؟ عندهم شوية مال. يا أخي التمتع أفضل، ولكن الوقت ما في ضيق، ما في ضيق، ما في ضيق، عندهم يوم بر، ها؟ يوم بر يلحقوا منا مع الحج لو يحرم بالحج يوم 8 من هنا. نعم. بالعمرة لو يحرم يوم 8. نعم. بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ما فات عليه شيء، ممكن يأتي بالعمرة ويكملها هناك ويحرم بالحج آخر نهار 8 أو ليلة 9 أو صبيح يوم 9، ولا حج ولا مدخل بالحجة ولا عليه؟ ما عليه، ما عليه. بارك الله فيك. أنا حاج لجدتي والدة أبي، هل أنوي الحج باسمها؟ أحسن تقول عن جدتي فلانة، لأنك جدة ثانية من جهة أمك وجدة من جهة أبيك، فلو قلت فلانة كان أتم. هذا يسأل عن المساحة، مساحة منى والحرم، مساحة المبنى، الساحة، ما أدري ماذا يقصد. ما الجواب؟ ما أدري شو السؤال. شو أسأل السؤال؟ ما هي مساحة الحرم النبوي الشريف المعقود، وما هي مساحة الحرم زائد الساحة بشكل عام؟ شوف، نعم، شوف إدارة الإشراف، اسمعنا. نعم. إدارة الإشراف هناك تروح الآن لها ولا بعد العصر، يعطونك وصفة كاملة عن بنائه القديم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المبنى. وين أروح؟ إدارة الإشراف. رحت الصبح عليهم ما جاوبوني. لا لا لا، قلت الآن روح هلا يعني؟ ممكن نعم، امشي امشي المدير. شكرا. الحاج المتمتع من خارج المملكة، هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة؟ تكلمنا عنه بارك الله فيك، أنه لا يجوز. أريد أن أتطوع بعمرة وعمرتين لبعض الأقارب وقد فعلت وأنا بمكة، فما حكمها؟ جائز إن شاء الله، لا مانع. شخص وضع وشم على يده عندما كان صبيا ولا يعرف حرام أم حلال، وبعد فترة من الزمن عرف أنه حرام، فما فتواكم؟ يا أخي إذا ما يستطيع شيء فات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل يستطيع الآن أن يزيل هذا الوشم؟ إذا كان يستطيع فليفعل، وإذا ما يستطيع فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما حكم من لم يدخل إلى منى يوم التروية ويدخل عرفة ليلا في ذلك اليوم؟ على كل، الحج صحيح، ولكن الأولى أن يكون في منى يوم 8 وليلة 9، ويذهب صبيحة يوم 9 إلى عرفة، لكن إن ذهب إلى عرفة على طول الحج صحيح، ما في شيء إن شاء الله، فات الأفضل وإلا فالحج صحيح. ما هو الأفضل في يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة؟ يا أخي ما هناك هو إن شاء الله يوافق حجة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولكن لا صلاة جمعة على الحجاج كما تعلمون. الخطبة الموجودة في نمرة هذه خطبة عرفة من خطبة الجمعة، ونحن كالعادة نصلي الظهر لأننا مسافرون ما نصلي جمعة، نصلي الظهر ركعتين ثم نقيم ونصلي العصر ركعتين ونبقى في دعائنا وتلبيتنا إلى بعد غروب الشمس بوقت مناسب. في مكان، نعم، المتمتع والقارن، لكن لا يفهم الحاج انه حين يسمع الخطبة انها جمعة. الخطبة خطبة نمرة، هذه خطبة يوم عرفة. هل الافضل ان ينحر بنفسه او يوكل؟ ان نحر بنفسه ووزع اللحم فهذا احسن، وان لم يفعل او لا يستطيع فليوكل من يذبح عنه، وبالأخص البنك هذا، لأنه ما هو شخص بل أشخاص وجهات مراقبة ومتبوعة ومنظمة، ولا يذبحون إلا يوم العيد، ويوزعون كل الذبائح حتى الجلود والشعر يستفاد منه، لا يبقى شيء لا يستفاد منه. هل يجوز؟ نعم، ها أخذت من البنك بالفوائد مع العلم أنني قمت بدفع المبلغ عندما هذا سؤال الأول جانا ذا قمت بالعمرة. هل مشيت؟ هذا العنوان أنتم متى تمشون؟ المغرب ما أجينا، الصبح بكرة فجأة إن شاء الله. حياك الله. الله سلام الله. يعني جيت من بلدي وعملت عمرة. صبر هذاك الله، خلنا نقرأ بين يدينا، اكتب ورقة سؤالك. والدة مريضة وغير قادرة على الحج، هل يمكن أن أحج عنها علما بأني وصلت ونيتي الحج لها؟ جاءنا السؤال ده، لا تجمعون هداكم الله أسئلكم. أنا قادم من دولة الأمارات بهدف نية العمرة، وذلك عن نذر قد نذرته على نفسي إذا تمت ترقيتي إلى رتبة رائد، وقد تحقق لي ذلك وقمت بأداء العمرة في الأسبوع الماضي، وأنا حاليا متواجد في المدينة علما أنه قد سبق لي الحج وأديت مناسك العمرة في رمضان. هل يحق لي الحج من هذا العام عن جدي، عن جد والد أبي، عن جدي والد أبي، على أنني لم أخرج من المملكة إلى دولة الإمارات ولا أستطيع الإحرام؟ بارك الله فيك. أنت نذرت على نفسك إذا ترقيت أن تقوم بالعمرة، يقول كذا، يقول بهدف نية العمرة، نذرت على نفسك العمرة أو الحج. وين السائل؟ نعم. أنت السائل؟ نعم. نذرت العمرة ولا حج؟ بس. أنت حر في الحج، أدي العمرة على حسب نذرك لك، لك، وأدي الحج لمن تريد، ما في معنى. نريد أن نعرف عدد ركعات السنة أو السن في كل صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وهل هي خفية؟ غريب السؤال ده، ما فهمت أنا المقصود، إلا إذا كان يعني المسافر. المسافر الرباعية يقصرها ركعتين إذا صلى وحده أو مع مسافرين، فإذا صلى مع المقيم مثل بل حرم أو مسجد المدينة أو مسجد مكة أو ناس مقيمين يتم معه ما يقصر. الحاج المتمتع هل يجوز له أن يأتي بعمرة من التنعيم؟ هذا جانا. إذا صلى السنن وهو مسافر يعني. السنن يا أخي على أنواع، سنن مطلقة وسنن مقيدة. السنن المطلقة تفعل في الحضر والسفر على ما ترغب، قيام الليل، صلاة الضحى، هذه مطلقة، الصلاة على الراحلة سنن مطلقة، هذه افعلها، وكل ما زدت زاد الفضل، ما له حد. وأما الرواتب ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها أو أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه تسمى الرواتب. هذه مجال خلاف بين العلماء ما عدا سنة الفجر، فهي لا تترك لا في الحضر ولا في السفر، والوتر كذلك لا يترك لا حضر ولا سفر. وأما الرواتب فلو تركها المسافر قد يكون أقرب للسنة، وإن فعلها لا حرج، إن فعلها لا حرج. نعم، هذه الرواتب الأربع ما عدا سنة الفجر، أربع تسليمات يعني ثمان ركعات. شلون تنفلا؟ مطلقة يعني مطلقة لا مانع. ما في مانع خصوص يا إخوان بالأمكنة الشريفة مثل الحرم، هذا حرم مكة، الصلاة هي في صلاة فرصة، فانتهاز الفرص بالكثار من السنن هذا طيب ومطلوب. حتى لعلمكم أننا نحرص حتى على الراتبة، نحن الحقيقة قريب منكم، نحن نجي من القصيم بس لدروس الحرم في أيام الحج، فنحن مسافرون مثل الإخوة، ولكن مع هذا نحرص والله على الرواتب لأن الفضل فرصة في هذه البقاع المقدسة. أنا من سكان جمهورية فرنسا، هل يجزي أن آمر أهلي في بلدي في أن يذبحوا أضحيتي؟ لا مانع يا أخي، لا مانع، والأضحية فيها فضل، بل جاء الحديث من وجد طولا فلم يضحي فليقربن مصلانا، فالأضحية سنة مؤكدة ولا ينبغي لأهل البيت تركه إلا إذا كانوا عاجزين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كانوا مقتدرين فينبغي أن يضحوا بواحدة للرجل وأهل بيته. ما هي محظورات الإحرام؟ معروفة يا أخي، عقد النكاح والجماع ولبس ما هو المخيط، لبس الملابس العادية والطيب والحلق، تغطية الرأس للرجل، تقليم الأظافر، والصيد، صيد البر ما هو صيد البحر، صيد البحر، وخطبة النكاح، كل هذه محظورات الإحرام التسع معروفة. ما هي العوازل للماء في الوضوء؟ يا أخي هذا يعود لمعرفة الناس، هذا يعود لمعرفة الناس، الناس يعرفون الذي يمنع مثل البوية والغراء تمنع، أما مثل الوازلين الخفيف والدهن الخفيف فما أظنه يمنع، لكن إزالته أتم، لأن الدهن موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما كان يذكر في أخبار الصحابة، بل كانت مناديلهم أيديهم أحيانا لقلة الصابون، بل ما في صابون، مناديلهم أيديهم، وعندما يتوضأ أحدهم ما كان يعهد أن يتكلفون بإبعاده، لكن إبعاده أتم وأحسن لا شك ولا ريب. نحن نحج حج متمتع، هل يجوز ندفع الأضحية الآن إلى البنك قبل أداء المناسك؟ إن كنت تقصد بالأضحية الهدي ما في مانع تدفع القيمة وتذبح يوم العيد، وإن كنت تذبحها أضحية تعطي البنك تقول هذه الضحية تعين لهم، يكتبون عندهم رقمك أضحية، ما في مانع تذبح أيضا يوم العيد، ما تذبح قبل ذلك. هل يجوز البيع والشراء بعد طواف الوداع؟ يجوز، لكن لا ينبغي إلا الشيء الذي تدعو إليه الحاجة الضروري، حاجة المسافر، والجواز يجوز ما هو حرام، ما حل الله البيع وحرم الربا، لكن ما هو من الأدب ولا من المستحسن، الإنسان لا وادع، مثلك إذا بغيت تمشي من عند أهلك تجعل الوداع بعد ما تنهي كل شيء، ما بز إلا تلفظ أقدامك من عند الأبواب ماشي توادع، فكذلك الوداع للبيت الحرام. فلكن فيما لو اشترى ما يأثر بشيء إن شاء الله، لكن لو بات بيتوته فهو لو أعاد الوداع طوافه أولى. يقول لأنا ذهبت إلى مكة لكي أؤدي عمرة مفردة وأهدي ثوابها إلى روح والدتي، ثم رجعت إلى المدينة ونويت الحج والعمرة، فهل علي الهدي؟ أرجو الإيضاح. يا أخي بارك الله فيك، أنت نويت عمرة، أنت نويت ما هي عمرة لكي أدي، نويت الحج مع العمرة، وين الحج؟ ما في حج. يعني هو دنيته وانا خارج. الحج مع العمرة قارن يعني ولا لا؟ لا، نويت الحج في الأول وانا راكب السيارة، نويت نويت العمرة مفردة لأمي. اي، والحج لأبيك؟ والحج بعد ما في مانع، ما فيش عليها هدي ولا لا. هل تجوز؟ صبرا يا اخ، تقول الهدي. علي هدي. ايه هذه عمل تمتع ذا. ولكن الحج نعم عليك هدي. علي إيه. هل تجوز الحج للاخ او الاخت المتوفات مثل الاب والام؟ يا اخي جزاك الله خير، تجوز وطيب جدا. شرعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز خلاف، وهل يوجد خلاف بين العلماء في من يجيز التوسل وبين من يحرمه؟ يا اخي التوسل، ولعلك تقرأ كتاب الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والتوسل قد يقول قائل إن استدل عليه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والجواب يا أخي، نستوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، نتوسل إلى الله باتباعنا لنبينا، ما في مانع. اللهم باتباع لنبيك وتطبيق لسنته وبحبنا له نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، كذا نعم ما في مانع. يعني تتوسل بالعمل الصالح باتباعك له صلى الله عليه وسلم، بحبك له. اللهم إنا نتوسل إليك بتوحيدنا لك وبحبنا لنبيك أن تغفر لنا وترحمنا، ما في مانع. لكن أن تتوسل به ليقربك في دعائك هذا خطأ، ولا عليه أثار من علم. حالتي الصحية ترفض علي لبس شراب طبي مخيط، هل يجوز؟ يا أخي ما فهمت سؤالك من حيث الجملة، ولا الكتابة هي واضحة، لكن إذا كنت تلبس شراب اليدين أو شراب اليدين، أنت الرجل، اليدين أو الرجلين ممنوع، لكن إن كان لضرورة الحاجة الطبية لا مانع عليك الفدية، لا مانع عليك الفدية. إما الصوم 3 أيام ولو عند أهلك، وإما تذبح شاة وتطعمها لمساكين الحرم، وإما أن تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم وجبة إفطار أو عشاء أو غداء، أنت حر، اختر من حد 3، والبس إذا كنت محتاج ولا مانع، البس الشراب واليدين او الرجلين. شخص صار عمره 30 سنة لم يصلي وتاب، وبعد 30 يصلي صلاة سنة. يا اخي لا يصلي الماضي، لا يصلي الماضي، التوبة كافية، ما في داعي يصلي، لان ما مضى من فهو كافر، والكافر عمله مردود ولا عمل اي عمل. ولكن بما أن الله فتح عليك التوبة فالحمد لله، صلي من توبتك وما بعد، والماضي لا تؤاخذ عليه إن شاء الله، التوبة تجب ما قبلها. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أنا نذرت وقمت بالذبح، هل يجوز أن أكل منه؟ إن كنت نويتها للفقراء فلا تأكل منه، وإن كنت نذرت نذرا مطلقا فلا مانع من الأكل منها. من ينوب عن المرأة في رمي الجمرات، الزوج أم الإبن؟ الذي ترغب أن تقدم لا مانع، لو ينوب عنها شخص من أهل الحملة، ما هو الإبن ولا الزوج، جائز كله جائز. وأريد أن أعتمر، لكن إن كان في شيء معين، فلوس أخذها ويعرفها مقدرة جاءت عن طريق الربا فمن الأولى يتخلى منه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويجعلها في بعض المشاريع العامة يخرجها عنه. وأما إذا كان لا يعلم شيء من ذلك فالاستغفار إن شاء الله تعالى والتوبة تكفي. حضرت لأداء الحج لنفسي وأريد أن أعتمر لأمي، فمتى يكون أفضل؟ هل قبل أداء الحج أم بعد أداء الحج؟ والله يا أخي قبل طواف الوداع على أحسن، قبل طواف الوداع. حضرت لأداء الحج نفسي وأريد العمرة بعد الحج، هل علي هدي؟ يا أخي لا، إذا كنت مفرد فلا هدي عليه، لأن العمرة بعد الحج للمفرد ما تجعله متمتع، وهذه العمرة التي بعد الحج خارج عن عمرة التمتع. ما هو الصابون الذي يستعمل أثناء الإحرام الذي ليس له رائحة الطيب؟ معروفة في عدة صابون مسك شديد الرائحة لا تستعمل، وما عدا ذلك من الذي لا رائحة له مطيبة ما في مانع. عند شراء ذبيحة يتركها عند الجزار للتصرف فيها، إذا اطمأنيت أن الجزار سيوزعها فلا حرج، ولكن إن أعطيتها البنك هو أحسن من أن تتركها عند الجزار، لأن يخشى أن الجزار لا يوزعها. على كل إن شاء الله تعالى لعل فيما حصل إن شاء الله كفاية، وبعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى في هذا المكان نكمل بعض الأسئلة بعد 5 و6. أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استلحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استغفرت به غفرت، ألا تفرغ جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا للمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم ها هم عبادك قدموا إليك من كل فج عميق يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا من لا يتعاظمه ذنب غفره، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقه، يا من هو أرحم بنا من أنفسنا وأبائنا وأمهاتنا، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ومن أرادنا أو أراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم وفق ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفقهم لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك، ووفقهم للبطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم ذكر وتذكرهم من غفلوا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.